عصف الهوى بجوانح المشتاق، وهف الحنين بقلبه الخفاق. ما يصنع القلب الطروب إذا الهوى بلغ القرار وجال في الأعماق؟ يا صاحبي فيما المقام على الأذى، سر فالبلاد فسيحة الآفاق. ماذا تظن بنا المدائن والقرى؟ الركب ركبي والرفاق رفاقي، وانا الذي احببتها وجعلتها دار الهوى ومحلة المشتاق. ولكم سقيت ربوعها من أدمعي، والباقيات جوامد الآماق. لاذت بأروقة البيان فلم تجد في الحادثات النكر مثل رواقي. أدب تحصن بالمروءة فرعوى عنه المساوم واتقاه الراقي. ما كنت أحسب والخطوب كثيرة أن القريض يباع في الأسواق. كل الجداول والزروع تحدثي في غير ما وجل ولا إشفاق. ماذا يمارس من شدائد دهره من أنت كل رجائه ويلاقي؟ ولمن جناك الذي هو زارع؟ أم أنت للجاني بلا استحقاق؟ ويلي على فلاح مصر، أما كفى؟ ما ذاق من عنة ومن إرهاق. يغني ألوف المترفين بماله، ويعيش في فقر وفي إملاق. سبحان من شرع السبيل لخلقه، أكذا يكون تفاوت الأرزاق؟ ولقد مررت بدنشواي فهاجني وجد على مر الحوادث باقي. تلك السياط على الجلود، وهذه سود الحبال تشد في الأعناق. وأرى دموع الثاكلات هوامية تجري فتغرق في الدم المهراق. ترمي النفوس وما بها من قوات، تزع الرماة وما لها من واق. عرف الحمام مصابها فكأنما لبس الأسى في هذه الأطواق. لولا الأولى حملوا السلاح لصيده، لم يسقها الموت المسمى ساقي.